قصص عربية. الصندوق الطائر. يا له من يوم بديع وطريق بديع وسوق بديع وشرفة ذهبية. ماذا؟ شرفة ذهبية؟ هذا منزل التاجر الثري. ياه، من الخسارة ألا تسمع هذه القصة. لا، ليست عن التاجر، لكنه شخص مهم في قصتنا. أترون، كان التاجر فاحش الثراء، كانت ثروته تكفي لرصف الطرق بالفضة، لكنه كان رجلا حكيما وتاجرا ذكيا، عرف كيف ينفق أمواله وكيف يدخرها أيضا. كان للتاجر صبيا صغيرا يدعى سفن، ويبدو أن سفن كان كسولا للغاية. أريد الفطور. شكرا. صباح الخير يا أبي. صباح الخير يا بني، هل نمت جيدا؟ نعم فعلت، فالأغطية الذهبية أفضل من العادية، ولكني أفكر بالتخلص من الجواهر فهي تشكني. يا سفن، لا تحتاج لأغطية مرصعة بالجواهر. وما المشكلة؟ فنحن أغنياء في الحقيقة. سأقيم حفلا لأصدقاء اليوم، اشتريت لأحدهم قاربا ضخما ويريدون الاحتفال. اشتريت قاربا لصديقك ويريدونك أن تقيم لهم حفلا أيضا؟ أي نوع من الأصدقاء هؤلاء؟ إنهم يحبونني، يعتقدون أنني الأفضل. بل يحبون ثروتك. توقف عن محاولة إسعادهم، لا تهتم لرأيهم فيك أبدا، افعل ما يسعدك. يسعدني عمل أشياء ليحبني الآخرين، أليس هذا جيدا؟ لا أعرف كيف أتصرف معك. حسناً، استمع إلي، سأخبرك بشيء هام. لدي صندوق قديم، وهو ليس بصندوق عادي. أنت تكبر الآن وسترث كل ثروتي، كل شيء سيكون ملكاً لك. أريدك أن تعدني الآن، بعد وفاتي مهما حدث لا تفرط في هذا الصندوق، هل فهمتني؟ أتعدني يا سفن؟ أجل يا أبي، أعدك. ومرت السنوات، وفي يوم حزين توفى التاجر. أصبح سفن شابا الآن، حزن كثيرا على والده، وسرعان ما ورث عنه كل شيء. ماذا؟ هل ورثت كل شيء؟ أجل، كل شيء ملك لك، مما يعني أن كل ثروة أبيك تحت تصرفك. كن عاقلا يا سفن. لكن العقل قد ودعه وطار، عاش في بذخ وإسراف تام، وأقام الحفلات كل ليلة، وجدد المنزل يوميا، فبدا مختلفا كل يوم، وحرص على اقتناء التحف الباهظة. انبهر أصدقاؤه، وهذا جعل سفن سعيدا للغاية. علم كل أصدقائه بثرائه الفاحش، وأنه يمكنه شراء كل ما يريد، ولكنهم كانوا يعلمون شيئاً آخر. لدى سفن موهبة خفية، كان قصاصاً بارعاً، لم يقدر أحد على مجاراته في هذا. كان أصدقاؤه يأخذون بروايته. شربت السماء كل مياه البحار والأنهار، ثم هطلت الأمطار. رائع، ممتاز، جعلتها تمطر يا سفن. يمكنك أن تجني ثروة كقصاص يا صديقي. لدي ثروة بالفعل. نعم بالتأكيد، لكن الثروة لن تبقى للأبد، صحيح؟ ألا يجب أن تكسب كما تنفق؟ لا تفسد مزاج الحفل، هيا. أجل، هيا لنحتفل. استمر الحال لعدة أسابيع، أجل، عدة أسابيع فقط، لأن الثروة قد نفدت. بدأ سفن ببيع تحفه الثمينة ليغطي معيشته، لكنه لم يتوقف عن إقامة الحفلات لأصدقائه، وأخيرا جاء اليوم. لقد أفلست. مستحيل، لابد أن لدي بعض المال. طلب مني باتريك عربة جديدة، متأكد أن بإمكاني شراؤها، صحيح؟ كلا يا سفين، نفدت ثروتك. كل ما تملك هو هذا الرداء وهذا الحذاء وهذا الصندوق، لا قيمة لهم حتى إذا بعتهم. آه، نفدت كل أموالي. أنا ليس لدي حتى منزل أعيش فيه. آه، ما هذا؟ مفتاح؟ لابد أنه مفتاح الصندوق. رائع. ها؟ ماذا؟ هل أحلم؟ هل مت؟ لكنه لم يكن حلماً، ولم يمت سفين أيضاً. لم يكن الصندوق عادياً، بل كان صندوقاً مسحوراً. حمل سفين فوق البحار وفوق الجبال، وأخيراً هبط الصندوق في بلاد الترك. ترجل سفين من على الصندوق وخبأه تحت الشجر، ثم بدأ يتفقد المدينة. كان الجميع يضع أردية ونعالاً أيضاً، لذا لم يلتفت إليه أحد، ومن بعيد رأى قصراً. يا خبر، يا له من منزل كبير. منزل؟ هل أنت غريب عن هنا؟ هذا ليس منزلاً، هذا هو القصر. السلطان والسلطانة يعيشون هناك مع ابنتهم الأميرة. الأميرة؟ نعم بالطبع، لكن السلطان والسلطانة يبالغون في حمايتها ولا يأذنون لأحد برؤيتها. حسناً، ومن يحتاج لإذنهم؟ وطار سفين لرؤية الأميرة. كانت الأميرة نائمة، كانت في غاية الجمال، حتى أن سفين جلس يتطلع إليها. أحب النظر إليها، لكن ليس طويلاً. ها، ماذا؟ من أنت؟ أوه، لا تصرخي، أنا سفين. أنا ساحر، نعم، أنا ساحر. أنا ساحر الصندوق المسحور. ساحر الصندوق المسحور؟ ما هذه الخرافات؟ لا يوجد شيء كهذا. بالطبع يوجد، ها أنا ذا، أنا أقف أمامك. حتى إن كان هذا حقيقياً، كيف تدخل غرفتي هكذا؟ كيف تجرؤ؟ لا يهمني من أنت، سآمر بالقبض عليك على الفور. كلا، أنا أتوسل إليك. آسف جداً، أنت محقة، ارتكبت خطأً، الرحمة. توقف عن التوسل، أخبرني كيف وصلت إلى هنا؟ جئت على صندوقي من القمر، حيث الشلالات الجميلة هناك، وبحيرات مثل عينيك تماماً تسبح فيها أفكارك كالحوريات، وجبينك يبدو في بياض الثلج. كيف لا أنظر إليك؟ أخبريني، أتعرفين قصة اللقالق التي تجلب الأطفال من خلف البحار؟ يا للهول، أنت تروي قصصاً رائعة، هذا مذهل. أميرتي، هل تتزوجينني؟ ماذا؟ ما خطبك؟ لقد تقابلنا للتو. ظننت الوقت ملائماً. ملائماً بالنسبة لك، غادر الآن. لماذا لا تريدين الزواج بي؟ ألم تعجبك قصصي؟ بلى أعجبتني، لما لا تأتي غداً وتقابل والدي؟ فهما مغرمان تماماً بالقصص، أبي يفضلها سعيدة وأمي تهتم بالحكمة. إن جئتهم بقصة سأوافق على الزواج. موافق، سأراك قريباً يا أميرة. طار سفين على صندوقه حتى وصل إلى الغابة، وظل طوال اليوم يكتب القصة المثالية. لم يشعر بمثل هذه السعادة قط، حتى أنه لم يأكل أو يشرب أو ينم. سرعان ما حان موعد لقائه مع السلطان والسلطانة. دخل إلى القصر بفخر وحماس. كانت الأميرة قد أخبرت والديها عن ملاك الصندوق وبراعته في القصص، كانوا متشوقين لرؤيته. أقدم خالص احترامي للسلطان والسلطانة. حسناً، لنبدأ بالقصة. كان هناك عيدان ثقاب. تبدون جدد هنا، من أين أنتم؟ نحن أعواد الثقاب، أتينا من شجرة الصنوبر العظيمة. نحن من أغنى الأغنياء، نستطيع الحفاظ على أوراقنا طوال العام. كان على الطيور أن تغني لنا حتى جاء قاطع الأشجار ولم يتمكنوا من مقاومة بهائنا. لا نلومهم، على الجميع أن يرى جمالنا. تحول جذع عائلتنا إلى سفينة قادرة على الإبحار حول العالم، ونحن جئنا إلى هنا لنضيء عالم البشر. في الحقيقة هذه قصة حزينة، لقد تفرقت العائلة. إذا كنتم حقا كما تدعون، لماذا تحاولون إبهارنا؟ رجاء سيد صندوق، أنت من الغيرة مخنوق. كلنا نعرف أن لا أحد سيبحث عنك بعد وصولنا، أنت عجوز، لا أحد يحتاجك لإشعال النار. أتمنى لو حياتي كانت مثيرة هكذا. أكثر ما يزعجني هو كيف ينظفونني بالقسوة. لا يسليني سوى المحادثات التي أجريها مع الآخرين. ليس الجميع محظوظين مثلنا. كان سيكون شيئاً جميلاً لو رأيتكم تحترقون. ماذا؟ لا تقول هذا، هذا شيء فظيع جداً. لا تستمع إليه، ليس فظيعاً أبداً، نبدو حقاً رائعين. ليس هذا ما قصدت. وفجأة دخلت الخادمة إلى الغرفة. سكت الجميع على الفور. وضعت القدرة على الموقد وبحثت عن شيء لتشعل به النار. تمنت أعواد الثقاب أن تختارهم لأنهم أرادوا إبهار الجميع، وهذا ما حدث. أمسكت بهم جميعا وأشعلتهم مرة واحدة. انتقدت أعواد الثقاب وتوهجت. الآن سيعرفون. واحترقوا جميعا. إذن الحكمة هي لا تحرق نفسك أبداً لتبهر من حولك. هذا صحيح. يا لها من قصة رائعة. مذهل، عبقرية تماماً عزيزي. أوافق على زواجك من ابنتنا. أجل بالطبع، ابدأوا التحضيرات ليبدأ الاحتفال. كان الاحتفال ضخماً حقاً. أضاءت المدينة كالنجوم في السماء. ياه، علي أن أفعل شيئاً لأبهرهم. سأضيء السماء. وبدون أن يفكر ملأ سفين الصندوق بالألعاب النارية وطار عالياً ليشعلهم. كان هذا رائعاً، لكن فجأة لا، لا، ماذا فعلت؟ لن أتمكن من مقابلة الأميرة. كانوا محقين. لا تحرق نفسك لتبهر من حولك، كن نفسك. تعلم سفين درسا هاما، وعرف أن ما يسعده حقا هو تأليف القصص وروايتها للناس. لا شيء يسعده بنفس القدر، لا المال ولا الصندوق ولا الأميرة. لذا ظل يجوب البلاد ويعمل ما يحب. وهكذا أصبح سفين راوي القصص.